أماه نجواك تمحو لأتراحي، أماه عيناك سهرى لإفراحي، أماه نجواك تمحو لأتراحي، أماه عيناك، أماه عيناك سهرى لإفراحي، دامت عطاياك، دامت عطاياك، دامت عطاياك إلحاحي. أماه يا أماه للقلب أنت، أنت منى إن قلت يوما يوما أردت، أنت أنت صدى أنت منى إن قلت يوما يوما أردت، أنت أنت صدى أمان يا أمان أمان يا أمان. لا شيء يرضيني أو لي يواسيني في أزمة الدنيا أو محنة الدين، لا شيء يرضيني أو لي يواسيني في أزمة الدنيا أو محنة الدين، إلا بدعوات تعلو فتحييني، إلا بدعوات تعلو فتحييني، إلا بدعوات تعلو فتحييني، تعلو فتحييني. أماه نجواك تمحو لأتراحي، أماه عيناك سهرى لإفراحي، أماه نجواك تمحو لأتراحي، أماه عيناك سهرى لإفراحي، دامت عطاياك من دون إلحاحي، دامت عطاياك من دون دامت عطاياك من دون إلحاحي، من دون إلحاحي. أماه يا أماه للقلب أنت، أنت منى إن قلت يوما يوما صدى أمان يا أمان أمان يا أمان. أماه لا أنسى أبدا محياك، إن كنت بالقرب أهنى برؤياك، أماه لا أنسى أبدا محياك إن كنت بالقرب أهنى برؤياك أو كنت بالبعد أحن لذكراك أو كنت للبعد أحن لذكراك أو كنت بالبعد أحن لذكراك أحن لذكراك يا سالكا دربي بشراك بالقرب البر مفتاح للمسلك الصعب يا سالكا دربي بشراك بالقرب البر مفتاح للمسلك الصعب فافتح به الدنيا تلقى رضا ربي فافتح به الدنيا تلقى رضا ربي فافتح به الدنيا تلقى رضا ربي تلقى رضا ربي تلقى رضا ربي